24. كان العثور على مهربي البشر أمراً سهلاً. يعرف مكانهم الصوماليون كافة الذين يعيشون في أديس أبابا. وخلال الأسابيع الأخيرة كنت قد طرحت الأسئلة الصحيحة. عاجلاً أو آجلاً، كل صومالي يعيش في إثيوبيا كان سوف يلجأ إليهم لدخول السودان، ومن هناك إلى ليبيا، ثم أخيراً إلى إيطاليا. لم يكن من الصعب اقتفاء أثر أسناك. كان أسناك يعمل في سوق أديس أبابا، كان يخفي مهنته الحقيقية. اضطررت لأن أدفع بالبر العملة الإثيوبية ما يعادل 700 دولار أمريكي. كان هو أو أحد أصدقائه سيأخذانني إلى الخرطوم في السودان. لم يكن لدي أكثر من ذلك، ولم تكن لدي رغبة في الانتظار. وهكذا كنت قد توجهت إلى أسناك الذي طلب مني أن أتحلى بالصبر، فلم يكن ممكناً أن أرحل فوراً، وكان سوف يبلغني عندما يحين يومي. انتظرت تلك الأيام 10 الأخيرة وأنا أحاول أن أطمئن نفسي وألا أجعل أمينة ويني تشعران بشيء. لم أكن أريد أسئلة ولا أن أبرر ما أفعله لأحد. وفي صباح ذلك اليوم حوالي 10:00 أرسل أسناك صبياً إلى منزلي كي يستدعيني. كنا سنرحل بعد 3 ساعات. في المرة الأولى التي كنت قد رأيته فيها كان قد نبهني إلى أنه لن يكون لدي الوقت كي أعد نفسي، وأنه حينما ستحين اللحظة سأرحل وسيتحتم علي أن أخرج على الفور. ولكن في الحقيقة لم أكن في حاجة إلى الاستعدادات، فمنذ أيام وأنا كنت أنتظر تلك اللحظة. وهكذا وضعت أشياء القليلة في حقيبتي وربطت على معصم المنديل الذي كانت أمي قد أهدتني إياه، ذاك الذي يحتوي على القوقعة، وأخذت زجاجة ماء وتركت الرسالة إلى أمينة ويني وذهبت. بينما كنت أقوم وأنا عازمة بتلك الأفعال، لم أكن قادرة على تخيل إلى ماذا كنت أسلم نفسي. كان مكان الالتقاء عبارة عن موقف يستخدم كمخزن لإصلاح الدراجات النارية أو الدراجات الهوائية. عندما وصلت كان الجميع هناك تقريبا واقفين ينتظرون. كان عددنا كبيرا كلنا معا. كنت دائما قد تخيلت أنني سأكون بمفردي أو بأعداد قليلة على الأقل، ولكننا كنا 72 شخصا. ظللنا واقفين ساعة دون أن ندري ماذا علينا أن نفعل داخل ذلك الموقف وبوابته المغلقة. 6 أمتار في 6 أمتار. كنت أسأل نفسي كل دقيقة عما كان سوف يحدث، وأنا أمسك بحقيبتي أسفل ذراعي بقوة. ماضية، قصتي. شعرت على الفور بالحاجة إلى الاتصال مع شيء مألوف، ذاكرة. وسط كل ذلك العدد من الأشخاص هناك خطر أن تفقد نفسك، أن تستسلم. أدركت هذا على الفور. كانت هناك أمهات يحملن أطفالهن، نساء كثيرات وأيضاً بعض المسنين. سرعان ما لوثت رائحة البنزين والزيت المحروق نسبة الأكسجين القليلة. بالإضافة إلى ذلك، وخلال وقت قصير ولدت رائحة عرق الأجساد رائحة تثير الاشمئزاز. كنا متلاصقين بشدة لدرجة أن تتلامس أذرعنا، وكان حجاب النساء يبتل وجبين الرجال يقطر عرقا. وكنا ننتظر. لم يكن يعرف أحد بالتحديد ماذا كان سيحدث. بعد مرور ساعة بدأ الأطفال في البكاء. كان ذلك الانتظار الذي لا معنى له يحرق أعصابنا. اضطررنا إلى الانتظار أكثر وأكثر. بعد ساعة أخرى انفتحت بوابة الموقف ووصلت سيارة لاند روفر بداخلها 6 رجال. عندما أدركت أنه كان علينا أن نتكدس ونحن 72 شخصا داخل ذلك الصندوق المفتوح لسيارة الدفع الرباعي تلك، انهارت ساقي واضطررت إلى التمسك بالمرأة التي كانت بجواري. الآخرون بعضهم يائسون، وآخرون يبدون على علم بكل شيء، ودون أن يمهلون كي نفكر، أمرون بأن نلقي في أحد الأركان كل ما كان لدينا، كل شيء. كانوا سيتولون هم فيما بعد أمر حقائبنا. سمحوا لنا بحمل كيس بلاستيكي صغير فقط. قام أحد هؤلاء المهربين بتوزيع واحد على كل شخص. لم يكن هنالك من يرغب في ترك حقائبه وبداخلها كل ما بقي له من الحياة. فراشات لم يكتمل نضجها بعد ولم تكن ترغب في ترك شرنقتها. فكرت في عصابة الرأس، في صفحة الجريدة. لمست القوقعة حول معصمي، ثم كما لو أنه وحي فكرت في العودة والركض نحو المنزل وتمزيق الرسالة التي كنت قد تركتها على المنضدة والتظاهر بأن شيئاً لم يكن. فعاجلاً أم آجلاً كانت المستندات سوف تصل. كان يجب علي التحلي بالصبر فقط. اقترب المهربون لتمزيق حقائب أولئك الذين كانوا في المقدمة وكانوا لا يريدون تركها. حاول بعضهم إبداء مقاومة، لكن الجواب كان أنه من الممكن أن يبقى هناك إذا لم يكن يناسبه الموضوع. هل كنت فعلاً أرغب في البقاء في أديس أبابا؟ وكم من الوقت؟ الحياة بأكملها؟ كم من الوقت كان علي أن أعدو تحت ضوء القمر كالصرصار؟ فتحت الحقيبة وأخذت عصابة الرأس التي كان قد أهداني إياها أبي، وصورة محمد فرح، وقمراً وجار بسار، وتركت الباقي في الركن. وعلى الفور غمرت حقيبتي آلاف الحقائب الأخرى. وسط صندوق العربة الجيب قام الستة رجال في صمت بوضع دكتين بما يسمح بتكوين أربعة صفوف للجلوس. كان يبدو من المستحيل أن نتمكن جميعنا من الجلوس، إلا أنهم ببطء وبدقة الجراحين التي ذكرتني بمهارة بعض الحرفيين تمكنوا من تعشيقنا كقطع البازل. كان عليك إبقاء ركبتيك مفتوحتين كي تدخل بينهما ساق شخص آخر لا تعرفه. كنا ملتصقين بعضنا ببعض لدرجة جعلتني أتنفس بصعوبة شديدة. كنت أريد الفرار من جديد. ثم بدأ الطفل يصرخ في أذني، فعدت إلى وعي. حاولت أن أتذكر السبب الذي أتى بي إلى ذلك المكان. كان يجب علي مواصلة المسير. كانت الرحلة ستستغرق 3 أيام، ومن الأفضل ألا تكون لدينا أي أمتعة أخرى سوى ذلك الكيس الصغير. كان ذلك سيكون مكان معيشتنا لمدة 72 ساعة، هكذا أخبرونا. لم يكن بإمكاننا أن نحمل معنا الماء. كان لديهم صفائح للجميع. قاموا بالتحقق من الأمور مرة أخرى وأخذوا بعض الأشياء من بعض الأشخاص الذين حاولوا أن يتحايلوا عليهم. بعد نصف ساعة ونحن متلاصقين كأسماك السردين وقد باتت أنفاسنا محبوسة داخل حناجرنا، رحلنا أخيراً. سائق ومساعده في قمرة القيادة و72 شخصاً في الصندوق. الرجال الأربعة الآخرون بقوا في الأسفل لإعادة تنسيق حقائبنا. بمجرد أن تحركنا أدركنا الأمر. كنا سنترك حقائبنا هناك إلى الأبد، هكذا كما تركت هناك أيضاً حياتي بكل ما جرى فيها حتى تلك اللحظة. فطنت إلى ذلك منذ الأمتار الأولى وأنا مضغوطة وسط تلك الأجسام الغريبة. لا شيء سيكون مماثلاً لما سبق. كنت تاركة وراء إفريقيا، عائلتي، أرضي، شرنقتي، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. كل ما بقي لي من قصتي تم إلقاؤه داخل كيس صغير من البلاستيك الأبيض. وهل كانت حياتي تعني شيئاً حتى تلك اللحظة؟ كان قلبي يقول لي شيئاً آخر بقدر ما كان يخفق في صدري. حبست دموعي وأنا أعض بقوة على شفتي. أغمضت عيني وسط كل تلك الأذرع والأكتاف والمرافق وتوسلت إلى أبي وإلى الله بأن يساعداني على إيجاد السبيل، سبيلي. كان الجزء الأول من الطريق داخل المدينة. شعرت بالخجل أثناء تلك 20 دقيقة داخل أديس أبابا. شعرت بأنني لا شيء. توقفنا عند إحدى إشارات المرور، تلك التي كانت تؤدي إلى الطريق الرئيس. العيون التي كانت تنظر إلينا كانت مليئة بالشفقة والريبة معاً. لماذا كنا قد قبلنا أن تنتهي بنا الأمور إلى هذا الحد؟ كانوا يتساءلون. ثم خرجنا وأخيراً وصلنا إلى بداية الطريق الصحراوي كما يسميه الكثيرون، الطريق العظيم المؤدي إلى الشمال. في كل حفرة كنت أشعر وكأن كبدي أو طحالي سينفجر بفعل عشرات المرافق التي كانت تضغط على جسدي من كل جانب. لم يصمد إسفلت المدينة طويلاً أمام مياه الأمطار وحرارة الشمس المحرقة، لذلك كان مليئاً بالحفر العميقة. كان الطريق مستقيماً، وكنا نسير على سرعة ثابتة تقترب من 80 كيلومتراً في الساعة، ولكن بعد مرور قليل من الوقت وسط تلك الظروف بدأت حالة أحد الأشخاص تسوء. فقدت أنفاسي، وكنت أشعر بين الحين والآخر أنني سأفقد وعيي، واضطررت إلى بذل جهد فوق طاقة البشر معتمدة على الآخرين كي أرتفع لسنتيمترين أو ثلاثة كي ألتقط هواء نقيا. كانت الرياح تجول في ذهني دائما، تلك الرياح التي كان علي يطلب مني أن أمتطيها، مساحات خضراء ترويها الرياح والفراشات الصفراء. كان هذا ما يجول في رأسي، وكانت عيناي تمتلئان بهذا المشهد. هذا ما كنت أجبر نفسي على تخيله كي لا أفكر في الواقع المرير الذي كنت أعيشه في تلك اللحظات. في البداية لا أحد كان لديه الشجاعة الكافية كي يشتكي، فكان الأمر يقتصر على مجرد همهمة خفيضة ثم على صوت النواح إلى أن أدى إلى القيء. ونظراً لأننا كنا عاجزين عن تحريك أذرعنا، فقد كان المرفق ينتهي به الحال فوق أكتاف الآخرين. لم يكن هناك ما نحتمي به، فقد كانت النوافذ مفتوحة على مصراعيها أمام العالم وأمام أشكال التقلبات الجوية كافة. مررنا بين قريتين يقطنهما عدد قليل من السكان. قبل أن نصل إلى تلك المراكز كنا قد رأينا لافتتين إعلانيتين كبيرتين ملونتين، أسدان كبيران ذوا لبدتين كبيرتين مكتوب تحتهما اسم وكالة سفريات. كانت تعلن عن تنظيمها لرحلات سفاري، سيارة دفع رباعي كبيرة مصقولة ومشرقة مكتوب عليها اقتنص أحلامك. على جوانب الطريق كان هناك بعض البائعين الذين يعرضون أمام غازات عوادم السيارات الخضروات أو الفاكهة التي تم حصادها في الصباح، أو أكواخ خشبية يبيعون داخلها رقائق البطاطس المقلية والمياه والبسكويت الحلو والمملح والعصائر والعلكة. أثناء مرورنا ظل الأشخاص القليلون الموجودون في الطريق يتابعون بنظراتهم. ربما كان منظرنا مضحكاً أو مثيراً للسخرية، أو ربما كانوا قد تعودوا على ذلك فكانوا ينظرون إلينا بالفضول نفسه الذي ينظر به إلى إحدى أوراق الشجر المتطايرة في الهواء تحملها الرياح ثم تسقط. في البداية خلال الساعات الأولى لم أكن أرغب في الشعور بأنني جزء من هذا المجتمع، فبذلت قصارى جهدي كي أفكر في الأمر باعتباره وضعاً مؤقتاً. كنت أفكر في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012، وكنت أقول لنفسي إنه لم تكن لي أي علاقة بهؤلاء الأشخاص، لكنني استسلمت بعد ذلك، قبلت بذلك الوضع في ذلك الوقت. كنت قد تحولت إلى مسافرة، لم يكن لدي خيار آخر إذا كنت أريد البقاء على قيد الحياة. على أي حال كنا قد أصبحنا جسداً واحداً. كان يجب علي أن أوائم كل حركة أقوم بها مع الخمسة أو الستة أشخاص الذين كانوا بجانبي. بين الحين والآخر وعلى طول الطريق كنا نرى نساءً عائدات من الحقول يحملن سلالاً كبيرة فوق رؤوسهن، أو مجموعات من الأطفال الحفاة يركضون وراء لا شيء ثم يتوقفون مذهولين وهم يراقبوننا نمر من أمامهم سيارة جيب تعج بالناس. حوالي 11 ليلاً، وبعد مرور 10 ساعات توقفنا أخيراً وسط الخلاء. كنا قد سلكنا طريقاً جانبياً ضيقاً وظللنا فيه لمدة 30 دقيقة. كان الظلام دامساً، لم يكن هناك أي شيء حولنا، اللهم إلا مجرد كشك كبير. النزول كان أصعب بكثير من الصعود، كانت مفاصلي قد تصلبت، فقد وجدت صعوبة شديدة في ثنيها والمشي. الركض، جال الركض في خاطري كالبرق، استنارة مفاجئة. لم يكن كبار السن قادرين على إقامة ظهورهم، فقد أطبق لساعات طويلة حمل ثقيل فوق عظمة العجز، وبعضهم لم يعد قادراً على وضع قدميه فوق أرضية صندوق السيارة. بعد بذل الكثير من الجهد، استطاعوا أن يساعدون في النزول من الصندوق واحداً تلو الآخر، وإذ بامرأة كانت في أديس أبابا قد ابتسمت لي كي تشد من أزري، تنظر إلي في سخط لم تتعرف علي، بدت قاسية. كان الجميع يبدو أكثر قسوة، منغلقين داخل دروعهم. كان علينا النوم داخل ذلك الكشك الكبير المضاء بلمبة نيون وحيدة في المنتصف، كان الضوء بارداً وطيفياً. لم تكن على الأرض أي فرش. أدخلوا السيارة الجيب أيضاً إلى الكشك الكبير، ثم أغلقوا البوابة مجدداً. عندئذ أدركت أنني عشت حتى تلك اللحظة وأنفاسي متوقفة، كما لو أنني كنت قد حبست أنفاسي منذ أن جاءني ذلك الصبي لاستدعاء من شقتي في أديس أبابا. وعندما أغلق البوابة من الداخل بقفل كبير ووجدت نفسي على الأرض في ركن دون حتى حصيرة، فإذا بي أستيقظ. كانت تلك هي الرحلة، وهودان قد اجتازتها بالفعل. في لحظة طغت فوق كل شيء بجانب إثارة القيء، كان الجسد قد تعود على الحفر والحركات الحادة، بل إن التوقف عن الحركة بات يجعل أحشائي تغلي. كان الجميع يتقيؤون على الأرض أينما اتفق. نظرت إلى أعين الناس عند إشارة مرور أديس أبابا، كانوا ينظرون إلينا باعتبارنا لا شيء، كما لو كنا مجرد أشياء تنقل من مكان إلى آخر. لم يكن أحد منا قد قال شيئاً أو اشتكى من شيء. خلال ساعتين بينما كنا محبوسين داخل موقف أديس أبابا الذي تنتشر فيه رائحة البنزين والعرق، تمكنا من محو كرامتنا. قبل إطفاء الضوء قاموا بتوزيع أشرطة من الحبوب علينا وأوصونا بأخذ قسط من الراحة. كنا سوف نستأنف الرحلة بعد 6 ساعات مع بزوغ الفجر في 5 صباحاً. كان اليوم الثاني أسوأ بكثير. الآلام التي كان كل واحد منا قد تحملها على مضض إذا بها تخرج كلها دفعة واحدة. كان كتفي الأيمن يعاني من آلام مبرحة. البقاء جالسين مضغوطين دون القدرة على الحركة، كان ذلك يجعلك توشك على الإصابة بالجنون. بعد قليل بدأت أشعر في الحاجة إلى التحرك. حاولت وحاولت، إلا أن الشيء الوحيد الذي تمكنت من القيام به كان صعودي لهذين السنتيمترين أو 3 التي أنقذت حياتي. كنت مكتوفة داخل قميص التقييد. بين الحين والآخر كان البعض يصرخ في الهواء، وبعد قليل كانوا يهدؤون. مررنا على إحدى القرى التي كانت أكبر من القريتين الأخرتين. ربما كان يوم السوق، إذ كان الطريق مليئاً بالطاولات التي تباع عليها الملابس والأحذية والقبعات المصنوعة من القش والنظارات والجينز الأمريكي وزيوت المحركات ومساحات زجاج السيارات وأحجبة النساء وعمائم الرجال والخيار والخوخ والخس والطماطم والبسكويت والحليب والكوكاكولا. كان كل شيء قد مر أمامنا سريعاً كالسراب. صرخ أحد الأشخاص كي يتوقف السائق الذي واصل قيادته، وكأن شيئاً لم يكن. ثم بدأ الغطاء النباتي في التقلص. اختفت الأشجار تماماً لإفساح المجال أمام الشجيرات التي كانت منتشرة في كل مكان. كذلك كان الغبار الذي ارتفع أثناء مرورنا. وخلال دقائق معدودة غطى السيارة ورؤوسنا ذلك الغبار الناعم. كنت أحبه، كان نفس الغبار الذي كنا نثير حركته أنا وعلي، فكان ينتهي داخل أكواب الشعث لكبار السن. تفاجأت بأنني كنت أضحك، فإذا بالمرأة التي بجواري تنظر إلي وكأنها قد جنت. لم تكن تطيقني، كانت قد طقطقت لسانها في إشارة إلى أنني كنت أثير الشعور بالقرف لديها. تجاهلتها، واصلت الضحك وحدي تغمرني ذكريات المخلصة. في تلك الليلة قبيل منتصف الليل أخبرونا قبل يوم من الموعد المحدد بأننا كنا قد وصلنا. خارج أحد المراكز الحضرية بقليل كانت ترى بعض الأضواء من بعيد. أوقفوا السيارة وأمرونا أن نبقى في أماكننا. على الفور تهلل أحد الأشخاص فرحاً وبدأ يحدث ضوضاء، فقد كان يعتقد أننا نجونا، إلا أنه كان مخطئاً. سرعان ما أعاد أحد الرجال الأمور إلى نصابها. كان من الأفضل محاولة فهم ما يريد المهربون أن يبلغون به بلغة كنا نجهلها، مزيج من العربية والسودانية. لحسن الحظ كان بيننا شخص يفهم العربية فيترجم لنا. نحن لسنا في الخرطوم، قال المهرب، نحن على بعد كيلومترين من القضارف بعد الحدود مع السودان. إذا كان يوجد بينكم من لا يناسبه هذا الأمر فبإمكانه مواصلة الطريق على قدميه. القضارف هي مدينة صغيرة في الصحراء. الخبر السيء هو أننا لم نكن موجودين في المكان الذي دفعنا الأموال من أجل الوصول إليه. أما الخبر الجيد فهو أننا لم نعد في إثيوبيا، ودون أن يمنحونا الوقت للرد عاد الرجلان إلى قمرة القيادة واستأنفا الطريق. أخذونا مجدداً إلى موقف آخر، ودون أن يقولوا لنا كلمة واحدة قاموا بتسليمنا إلى مجموعة أخرى من المهربين كانوا بالفعل في انتظارنا. عندما دخلنا وجدنا أنفسنا أمام نفس مشهد أديس أبابا، سيارات دفع رباعي وستة رجال كانوا يتحركون في غضب، كانوا يدخنون ويبصقون على الأرض ويشتمون بلغة لا أحد منا يفهمها. كنا قد خدعنا. كان النزول أكثر صعوبة من اليوم السابق. كانت أجسادنا قد اعتادت على عدم الاستجابة للحركة وعلى الاضطرار للبقاء في أوضاع غير طبيعية ومؤلمة وعلى حركات مستمرة وفائقة السرعة. حاول البعض أن يقول شيئاً. كانوا اثنين من الإثيوبيين قاما برفع صوتهما. كان أحدهما بمفرده، أما الآخر فكان مسافراً برفقة زوجته وثلاثة أطفال صغار. كانوا قد ظلوا لساعات جالسين جنباً إلى جنب. كانوا يضربون صدورهم ثم رؤوسهم بأيديهم وكانوا يقولون أشياء لم أكن أفهمها، لكنها لم تبدو أشياء لطيفة بحق المهربين الأولين. هؤلاء وكأن شيئاً لم يكن أداروا المحرك مجدداً وقالوا إن من كان مستاءً بإمكانه العودة معهم على الفور. كان بإمكانهم أن يعيدوا له أمواله، هكذا قالوا. لم أفهم إذا كانوا يمزحون أم لا. عموماً لم يحرك أحد ساكناً. وفي لحظة استأنفوا الرحلة بالسيارة التي أصبحت منزلنا ليومين كاملين. ظللنا هناك ينظر كل منا في وجه الآخر دون أن ندري ماذا علينا فعله، ولكن سرعان ما أدركت أن هذه كانت أحد سمات الرحلة التي ستغيرك إلى الأبد. لا أحد مطلقاً بإمكانه أن يعرف في أي وقت ما الذي سيقع في الدقيقة التالية. بينما كنا لا نزال واقفين على أقدامنا حاولت أن أتحدث إلى فتاة صومالية كانت مسافرة مع شقيقتها كي يواسيني صوتها، صوت يتحدث لغتي. كان كل شيء قد حدث بسرعة كبيرة. في غضون يومين كنت قد تمكنت من نسيان من أنا. من أين أنتما؟ سألتهما. هل أنتما من مقاديشيو؟ لم تجبني تلك الفتاة، كانت تحدق نظرها صوب شقيقتها الصغرى التي كانت تجلس القرفصاء على الأرض كي تتمكن من تحريك ركبتيها وتتقيأ. هل أنتما صوماليتان؟ حاولت أن أسألها مرة أخرى. التفتت الفتاة، وجهها مغطى بالغبار الأبيض حتى داخل حجابها إلى منبت شعرها. كانت تبدو شبحاً، قناعاً أبيض ذا عينين مقفولتين. نعم، أجابتني بصوت خافت، ثم انحنت على شقيقتها مداعبة رأسها. سرعان ما أدركنا أنه كان علينا دفع 200 دولار أخرى كي نصل إلى الخرطوم. ومن جديد، سيارة لاند روفر قديمة وصديئة. كنا سوف نرحل من هناك في غضون أسبوع. من كان لديه المال كان بإمكانه الدفع على الفور، أما الآخرون فعليهم العثور على عمل أو الاتصال بأحد الأقارب كي يرسلوا لهم المال لدى إحدى منافذ تحويل الأموال التي كانوا قد حددوها لنا بالقرب من هناك. كان لدى المهربين هاتف يعمل بالأقمار الصناعية، وبإمكاننا استخدامه للاتصال بأقاربنا في أوطاننا. من لم يكن لديه 200 دولار على الفور كان سيضطر لدفعها 250. لم أفكر للحظة واحدة ودفعت إليهم المبلغ. نمت لمدة أسبوع داخل تلك الغرفة على فراش مبلل ببول الكلاب أو الماعز. هناك في الخارج كان المكان مليئاً بالماعز التي كانت تمأمئ في أي وقت من النهار أو الليل، كالجن، كالظمآن، كالجائع، كالمجنون مثلنا. فليسقط فوق رؤوسهم 1000 لتر من المياه ذات رائحة كريهة وغير صالحة للشرب.